نيجي الآن لاحظوا ما ننسخ من آية أو ننسها، وقلنا إنه لا تقول أنا نسيت الآية الفلانية، أنسيت ننسها. على أي حال شوية صغيرة في موضوع اللغة نشوف قضية النسيان. النسيان هون النسيان في نسيان بمعنى أنا لاحظوا الآن أنا متذكر شيء ثم ذهب هذا الشيء من ذاكرتي فما عدتش أتذكره، هذا شو بسموه؟ نسيان. إذن النسيان وين تبكون؟ بعد ثبوت الشيء عندي أنا متذكره، بعدين شو حصل؟ نسيته. انتبهتوا شو معنات النسيان؟ طب نشوف إيش السهو، نشوف إيش السهو. أنا لازم أصلي 4 ركعات نسيت عن واحدة، إذن أنا غفلت عن شيء كان لازم أفعله. انتبهتوا الفرق بين النسيان والسهو؟ كمان مرة، النسيان أنا متذكر أجى الشيء هذا راح من ذاكرتي، فإذا يقابل النسيان إيش؟ تذكر. نقابل النسيان التذكر، تذكر. أما السهو في إشي كان لازم أفعله ما فعلتوش، فهو ولذلك بنقول سجود السهو، يعني السجود الناتج عن إنه كان لازم تفعل شيء ما فعلته، فسجود السهو. ميزنا الآن بين نسيان وسهو، بين نسيان وسهو. طيب والنسيان نسيانين. على فكرة إحنا الفلسطينيين إحنا بنتكلم معكم أحيانا بالفصحى وأحيانا بالعامة، إحنا الفلسطينيين وبجزء مثلنا كثير من الأمم دائما على فكرة بننصب. كيف منقول مثلا؟ مش نصابين يعني، إنما منقول المسلمين. نادر ما تشوف واحد بيقول المسلمون، المسلمين منقولش المسلمون. طب وين اللي نصب المسلمين؟ هذه لهجتنا احنا هيك دائما، المسلمين، المسلمين بيقولوا، مش المسلمون يقولون، احنا بنقول المسلمين بيقولوا، المسلمين بيفعلوا. دائما اذا بتلاحظوا من مين لايش؟ للنصب. فما ندكش على الموضوع، احنا مرات بننصب على لانه فلسطينيين. ولاحظوا على انفسكم في كثير من الشغلات دائما الميل للنصب اسهل في اللفظه في الكلام، الميل الان النسيان الثاني هذا بيكون عن تعمد، انت متعمد او هو متعمد ينسى. كيف لما قال فاليوم ننساهم، انو اللي بدي ننساهم؟ الله، معناته بده يتركهم ويهملهم في كذا وكذا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نيجي هون نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وكأنه هذا نسيان ثالث على فكرة. شوي كمان مرة لاحظتوا، إذا في نسيان بعد تذكر، يعني أنا كنت متذكر ونسيت، في نسيان متعمد هو اللي بده يعني ما. ولا تنسوا الفضل بينكم، بس مش زي نسي حوتهما. طيب الآن لاحظوا في نسيان، في نسيان ثالث انت مؤاخذ عليه او الانسان مؤاخذ عليه، انه هو بيكون ترك متعمدا اوامر الله ونواهيه فجعل الله ينسى امور انه يسلكها وتكون سبيل انقاذه. اذا النسيان ناتج عن نسيان، في مرات بيحصل نسيان اللي هو عدم تذكر نتيجة نسيان متعمد. لحظة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله متعمدين ها فانساهم انفسهم، فذهلوا عن مصالح أنفسهم. بتكون عقوبة، بتكون عقوبة، فالإنسان يؤخذ على الثنتين، يؤخذ عما تعمد من نسيان اللي هو إهمال وترك من جهته وهو متذكر، أهمل وترك وهو متذكر، ينتج عن الفسوق وينتج عن فساد العقيدة وينتج عن الانحرافات عقوبة إنه ينسى أحياء أمور تكون لصالحه فيغفل عن قضايا، وإذا به محمول إلى القبر هو عقوبة. عقوبة. إذن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيان يتبع نسيان، ونسيان متعمد فيه عقوبة، والمتعمد اللي بينشأ عنه نسيان، نسيان بيكون عقوبة لأنه هو انحرف. إذن ما ننسخ من آية أو ننسها، هون في تدخل رباني في الإنساء، تندثر، لا تتذكرها الأمم، لا يتذكرها أحد، نأتي بخير منها أو مثلها. يعني فيش إشي اسمه عالم الفراغ الدستوري، ها؟ فيش فراغ. ننسخها، ننسيها، ننسى نسخها، بيجي خير منها أو على أقل تقدير مثلها. لأنه في الإسلام إذا بتلاحظوا، في الإسلام جاء بأحكام خير من الأحكام اللي كانت في الشرائع السابقة، ومن ضمنها التخفيف على الأمم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بشك. وجاء بأحكام مماثلة. ليش؟ لأنه هو مش معقول، يعني كل الأحكام اللي كان منزلها الله في الرسالات السابقة ما تعودش صالحة إلى يوم القيامة. لا، في منها بتظل صالح إلى يوم القيامة، في منها بتظل صالح إلى يوم القيامة، من أيام آدم ليوم القيامة بتظل صالح. هل كان تحريم الأم مش من أيام آدم ليوم القيامة هو تحريم الأم؟ الأم حرام. طب والأخت في اليهودية حرام ولا مش حرام؟ وفي الإسلام حرام. هاي مثلها ولا خير منها؟ مثلها. مش هيك؟ وممكن يكون في انتسين من اللي اليوم مثلها، انتسين من اللي لأنه قال ننسخ أو ننسي نأتي. يعني في منهن نعرفهن، يعني لا تزال موجودات ومدركين إنه إحنا نسخ شيء أتى بخير منها أو مثلها في الخيرية، لأنه دير بقى كله خير، أو مثلها في الخيرية أو أحسن منها. إذن فيش إشي اسمه نسخ أو إنساء. كن قال لك هيه، يعني لما بده ينسي ضاع الدين، ما هو قال لك نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وين الاستشكال عندك؟ أنت خفت أنه راح الإشي الكويس يعني، ونسيت الناس والدين ضاع؟ الدين بضعش. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والموضوع المطروح الآن هو ضمن الحفظ. ليش؟ لأنه يأتي بمثلها أو خير منها. وين اللي ضاع؟ لأنه بعض الناس اللي بيرفضوا النسخ بصيروا تحججوا بهذا. وين اللي ضاع؟ مش إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ طيب، يا مثلها يا أحسن منها، شو اللي ضاع؟